نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، العالم المتحضر الآن يصنع أسلحة تدمر الأرض عدة مرات، يعني مش تدمر الأرض مرة واحدة. فقضية القتل قضية خطيرة، إلا الدماء. يعني أي ذنب الباب مفتوح للتوبة، لكن قتل الإنسان وإراقة دمه وسفح دم الإنسان ابن آدم في هذا الكون، هذه قضية خطيرة. من الذي سن القتل في هذا الكون؟ في ناس تعمل صدقة جارية، يحفر بئر، يعمل مسجد، يعمل معهد علمي، يبني مستشفى لعلاج المرضى الذين لا يستطيعون، يكتشف شيء سبحان الله علمي مهم يعود على البشرية بالخير احتسابا لله سبحانه وتعالى، اسمها صدقة جارية. في والعياذ بالله نستطيع أن نزن عليها ونقول في هناك سيئة جارية، يا ستار يا رب، يعني لا تموت بموت صاحبها، في ذنب يموت بموت صاحبه. يعني والعياذ بالله مثلا اعزكم الله واحد سكير خمر مثلا ومات، خلاص مات معه ذنبه، امره الى الله سبحانه وتعالى. خلاص واحد كان لا يصلي ومات، امره الى الله عز وجل، خلاص يبقى ايه، مات معه ذنبه. لكن في واحد يشرع شيء سيء فاذا مات لم يمت معه ذنبه، بالعكس تعلمه الاخرون، يعني بحيث ان ايه اخذ الذنب ده وبدا ايه ينسج عليه ويطوره والعياذ بالله رب العالمين. قابيل هذا هو القاتل الاول، شرع وسن القتل في الكون، فكان له كفل واصبح له كفل نصيب يعني من قتل كل قاتل. يعني كل واحد يقتل على مر التاريخ ياخذ يعني ذنب القتل ويضاف هذا في ميزان سيئات قابيل والعياذ بالله رب العالمين يا ستار، لانه هو القاتل الاول. ايه قصه القتل دي؟ كانت حواء في بدايه يعني الكون وبدايه خلق الانسان تحمل كل مره تضع ولد وبنت، دايما ولد وبنت سبحان الله. فوضعت حواء 40 ولد وبنت في 20 بطن، يعني حملت 20 مرة، كل مرة تأتي بولد وبنت. فأبونا آدم يزوج الولد الأول للبنت الثانية والبنت الأولى للولد الثاني وهكذا بالتبادل، يعني كده كما روت كتب التفاسير. قابيل تمرد على اخيه هابيل الذي كان قد اتى بعده، وكان اولاء ابونا ادم ابناء وابينا ادم لما يطلعوا يخرجوا صدقة او شيء قربان الى الله سبحانه وتعالى يحطوه فوق الجبل، فساعتها ما فيش فقراء ولا في ناس، هم كلهم ايه اسرة يعني الى اخرها عبارة عن 42 انسان فقط، ابونا ادم ومن حواء واربعين ولد وبنت، كل اللي موجودين على هذا السطح هذا الكوكب اللي هم 6 مليارات اليوم كانوا كلهم 42 واحد بعد مدة على مدى يعني 20 سنة تقريبا. فيأخذ القربان ده اللي هو الزكاة او الصدقة ويضعه فوق الجبل. نزلت صاعقة على القربان هذا فأحرقته، يبقى اذا هذا دليل على قبول رب العباد لهذه الصدقة، يبقى رب العباد سبحانه وتعالى قبل هذه الصدقة او قبل هذا الامر من صاحبه الذي ايه الذي قدمه. فبالتالي سبحان الله العظيم قابيل لما نظر فجاء بأردأ ما عنده من يعني من مزروعات او من كباش او خروق او اي شيء، يعني سواء نوع الصدقه، يعني اختار ابدا شيء. اخوه هابيل جاء بافضل شيء. يعني هذا قابيل كان ياتي بايه بزول يعني بـ يعني ويجعلون لله ما يكرهون. اسوأ شيء عنده طلعه اخرجه لله. زي احنا بالضبط نعمل ايه يعني في احفاد القبيل يجي للملابس لما مش يستغنى عنها تهرأت وخلاص اصبحت قديمة يخرجها. لا انا عايز مع هذا تيجي يوم العيد ما تعطيش الفقير من ملابس عبالية او بقية طعام. لا ده انا عايز مع انك تشتري لاولادك اللباس الجديد. اشتري مش ضروري بنفس السعر ولكن شيئا جديدا لليتيم. شيء جديد للفقير. مش ضروري تعطيه الاقل. لا انا عايزك تعطيه ايه? تعطيه الشيء الافضل. شيء جديد يشعر به. مع ان الطباخ عندك او انت تطبخ شيئا اطبخ جنبها بنفس الوقت. برضو شيء كما هو مش بقية الطعام. لا. يعني انا عايز ايه? انا عايز يعني تشعر الفقير انك تعطيه من خير ما عندك. قابيل جاء بأسوأ ما عنده. هابيل جاء بأفضل ما عنده. قبل من هابيل ولم يقبل من ايه? من قابيل. تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اول حجر اساس للحسد. اول يعني مبنى الحسد والعياذ بالله اذا صورناه مبنى حجر الاساس وضعه من? وضعه قابيل حسد اخاه. الحسد اوصله الى فين? غير الله. ده ويظل طول حياته. هو يتقبل منه. وانا لا يتقبل مني? قال لاقتلنك. يا الله. قال انما يتقبل الله من المتقين. ده مين? الطيب هابيل. لئن مددت يدك الي لتقتلني. لئن بسطت الي يدك لتقتلني. ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يا الله. يبقى ادي الانسان الطيب المستقيم التقي الورع اللي بيختار افضل ما عنده لله ولا يجعل ما يكره لله. خلاص الثاني انسان حقود حسود بخيل يبخل بما اتاه الله ويخرج اسوأ ما عنده. ثم طوعت وسولت له نفس اخيه فقتله. راح سبحان الله مد ايده على اخيه فقتله فاصبح اول قاتل واول قتيل على وجه الارض. اول دم مسفوح من ابناء ادم. سبحان الله. البشرية في تاريخ حروبها تاريخ دامي ومؤلم. 6000 معركة وحرب تمت على مر الكم الالفين سنة الماضية او الزمن العقود والقرون القليلة الماضية. سبحان الله العظيم. بمعدل حربين كل سنة على وجه الارض. قتل فيها ملايين الخلق. ملايين. اخرهم الحربين العالميتين الاخيرتين اللي هم في من 1914 الى 1918 الحرب العالمية الاولى. ومن 1939 لغاية اغسطس 1945 لما القيت هيروشيما وناجازاكي قتل في الحرب العالمية الاولى 5 ملايين. قتل في الحرب العالمية الثانية ما يقرب من 55 مليون. 60 مليون قتيل على وجه الارض. ده غير الزلازل والكوارث والبراكين وإلى هذه قصة اخرى. كانوا على قتل الانسان للانسان. بسبب ومن غير سبب. في هذه المعمعة الذي وضع حجر الاساس للقتل كان قابيل. ولما قتل اصبح كارثة. ابقى اخوه رأاه قتيلا. رأى الاخ اخاه قتيلا. طيب عايز اتوقف وقفة. هل القتل فقط? انا اصوب اليك مسدس او آلة قاتلة اقتلك بيها? لا. ده في نوع اخر من القتل. في قتل معنوي. وان لم يكن له حد. ايه القتل المعنوي? واحد يصغر في شأن انسان حتى يحطمه. حتى يدخله في مرحلة اليأس. انسان يقتل في زوجته يعني طيبتها وحياءها وانوثتها بظلمه، او زوجة تقتل في زوجها الابداع وتقتل في زوجها عقله، تنكد عليه ليل نهار، تخليه يضيق بالحياة، تخليه يتمنى ان يذهب من هذه الحياة، تتمنى ان لا يعود من عمل، يتمنى ان لا يجلس معها او ان لا يسافر معها في مكان، لانها عبارة عن كآبة في كآبة وحزن في حزن واسى في اسى، ولا تنظر الى الاشياء المعيبة. هذا نوع من القتل، لما انسان يقتل قدرات الموظفين الذين يعملون تحت يده، سبحان الله، يعني يقتل فيهم الابداع، يقتل فيهم العمل السوي، يقتل فيهم التفكير الخلاق، بانه ايه روتيني لدرجه، بيروقراطي لدرجه، انسان سبحان الله مقولب داخل قالب الوظيفه الجامده، لا يريد ابداعا ولا تحركا ولا اثاره يعني سبحان الله افكار جديده، عبد للماضي، يعبد والعياذ بالله من عباد الماضي وليس من من من من من من, من العقلاء الذين يجددون، ولا من المجددين ولا من المبدعين. هذا نوع من القتل، هذا نوع من القتل. لما الطلاق لأهون الأسباب ونترك الأولاد يخرجوا، سبحان الله، الزوجة الأم تتزوج والأب يتزوج، وبعدين يروح عند الجدة شوية وعند الجد شوية، وبعدين يروحوا دار الرعاية للأسف الشديد، ونرمي في المجتمع يعني ثمرات حصيلة التهور أو حصيلة عدم دراسة كيف يتعايش الناس مع بعضهم البعض. ده نوع من القتل المعنوي، أن تقف إنسانة سنوات أمام صفوف وطوابير القضاء المزدحم عشان تحصل على ورقة طلاق، بعد 3-4 سنوات تمر من عمرها يعني على اعصابها. هذا نوع من انواع القتل، ان انسان يدخل على اخواته الغم والهم، وان يستولي على ما تركه الاب له دون ان يعطيهم شيئا. هذا نوع من القتل، الا اربي ولدي على طاعة الله وعلى محبة القرآن وعلى الصلاة. هذا نوع من القتل. اذا كل هذه انواع من القتل المعنوي، واذا لم يكن لها ايه حد. نعود الى قضية القتل، يعني القاتل الاول او من سن قضية القتل، وهو قابيل عندما قتل اخاه وجد جثته امامه فلم يدري ماذا اصنع، فبعث الله غرابا يبحث، غرابين، غراب قتل غراب، فعمل ايه الغراب القاتل؟ حفر حفرة بقدميه وهكذا وبجناحيه، وبعدين اخذ الغراب القتيل ووضعه وردم عليه، قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. طيب، القتل العمد هل له توبة؟ القتل الخطأ له كفارة وله توبة ان شاء الله. واحد ماشي بسرعة او ماشي بالسيارة فجأة في الطريق المعاكس الطريق الاخر، سيارة خبطت ضربت واحد يعبر خطأ في الطريق، يعني قفز او طارت هذا المضروب البتاع الى الناحية الاخرى فدهسته السيارة التي كانت لا على يعني قائتها ذنب في شيء الا انه ايه اسمه قتل خطأ، ده له كفارة. طب القتل العمد؟ ما فيش مؤمن يقتل عمدا ابدا الى القتل، كل الذنوب قد تغفر، لكن من قتل عمدا فهو خالد والعياذ بالله في جهنم خالدا فيها والعياذ بالله رب، الا القتل، لان ايه الا الدماء. ليه؟ لان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فالانسان سبحان الله لا داعي لان يقتل، يعني لا قتل مادي ولا قتل معنوي. فهذه قصة قابيل وهابيل، فقال يا ويلتا، يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. وبالتالي ليه قابيل قتل هابيل؟ ليه؟ اول شيء ان قابيل القاتل لم يرضى له، ليه؟ لانه شعر ان شعر ان ان يعني ان اخاه اخذ خيرا اكثر منه وان اخوه مفضل عليه، فبالتالي دخل الحقد والحسد في داخل الايه قلبه، وده ملمح خطير للاباء الا يغر الاب بتفضيله ولدا من الاولاد اخاه او اخوته عليه. دي نقطه خطيره ان شاء الله رب العالمين ها يعني نشرحها تفصيلا، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كونوا معي حتى نتواصل. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع اول من سن القتل على وجه الارض وقصة قابيل وهابيل ولماذا قتله. قضية عدم الرضا بما قسم الله للإنسان، وأن يوغر الأب بدلاله لولد من الأولاد أو لبنت من البنات، وتميزه عن إخوته أو تميزها عن أخواتها. ما هي القضية بتاعت سيدنا يعقوب؟ هي تكمن هنا. سيدنا يعقوب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني مجرد أن تأخذوا يوسف من حضني هو ده حزن بالنسبة لي. فكده هو بيوغر أو بيوسع دائرة الغيرة الشديدة عند الإخوة. ولذلك لما جاء الصحابي وقال إني نحلت ولدي النعمان أو بشير اللي هو النعمان بن بشير، نحلت ولدي بشيرا بستانا، قال له يا نعمان هل نحلت، هل اعطيت يعني كل اولادك كل واحد بستان؟ قال لا يا رسول الله، ده واحد بس مميز. لانه لما اراد ان يعطي هذا الولد مميزا له عن اخوته البستان، امه ابت، قالت اشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل. يبقى اذا باطل ان ايه، ان تميز ولد على الاولاد. اذا قبلت واحد لازم تقبل الاخر. حتى ان في بعض الاولاد بيبقى مطيع بار هادئ المؤنة بتاعته قليلة، والولد التاني متمرد له كاريزما له شخصية، دايما مشاكس دايما يطلب دايما متعالي دايما سبحان الله. فانت بطبيعتك يحن قلبك الى الاول وقلبك ناحية الثاني في ايه، في مساحة. طيب ما هو يعني ايضا لا تميز، احتوي هذا واحتوي ذاك. ليه؟ لانك لا توغر قلب الاخ على اخوته. ده مهم جدا هذا الكلام. مش ممكن انت ايه تميز ولد عن بقية الاولاد، ولا ولد على بنت، ولا بنت على ولد، ولا بنت على بنات، ولا ولد لا. كلهم ايه، خليهم سواء، خليك على على على قرب واحد من الايه من الجميع. طيب ناتي لقضية القتل. لماذا قتل الاخ اخاه؟ اول شيء لانه لم يرضى قسمة الله في الازل. ما هو الحاسد، ايه مصيبة الحاسد؟ انه معترض على تقسيم الله وقسمة الله والعياذ بالله رب العالمين. يعني هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. يعني هو الحسد قائم على ان فلان اعطي وانا لم اعطى، فهو اول شيء متمرد على عطاء الله عز وجل. يا الله، يعني غير راضي. يعني اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا الله، يبقى الله الذي قسم، رب العباد هو الذي قسم المعيشة، فجعل هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا يعني ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي صحيح لا تصح الا الصحة لو اسقمته لفسد حاله، وان من عبادي سقيم لو اصحته لفسد حاله. لان السخم حال له. يعني بشار بن برد كان كفيفا، كان لا يرى، ويذهب الى يذهب في الشوارع او في الحرم فيسمع صوت النساء، يقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. طب انسان بيعشق باذنه، فما بالله بقله عينين؟ فرب العباد سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بس في نقطة، الذي ولد كفيفا لا يرى، سبحان الله العظيم، الله عز وجل يجازيه يوم القيامة بأن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية. لا يضيع هذا عند الله عز وجل. يا سلام، ده فينا والعمل ليس عمل بصر. لا والله يا إخوة، العمى عمل بصيرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سبحان الله، الإمام الترمذي كان كفيف، وكثير من الأئمة، وكف بصر ابن عباس كبيرا رضي الله عنهما، ولكن النور والبصيرة التي كان يرى بها ويرى بها هؤلاء، يعني أرأيتم مثلما رأى العميان أولستم بنورهم تهتدون. بالعكس، المشكلة عمل بصيرة مش عمل بصر. البصر ده حاسة من الحواس، يعطيها رب العباد من يشاء ويأخذها من يشاء لحكمة يعلمها هو. لكن المصيبة في عمل بصيرة الذي أعمى نفسه بكثرة الحسد والحقد، ويتعامى بسوء خلقه، ويتكبر على خلقه. هذا هو العمل الحقيقي، أن لا يرى الحقائق واضح. اللهم أرنا الحق اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. طيب، هل القاتل ينعم بالقتل؟ لا والله أبدا، عمر القاتل ما ينعم بالقتل. يعني ليه؟ لأنه أصبح من النادمين، أصبح من النادمين، وأصبح سبحان الله الله لا يتقبل إلا من أهل التقوى. لأن أخوه قال له إنما يتقبل الله من المتقين. ما هي التقوى؟ ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. لا يجدك حيث نهاك، يعني نهاك عن إيه؟ كذا وكذا وكذا، لا توجد في هذا المكان، وأمرك بكذا، لا تغب عن هذا الايه المكان. لا يفتقدك حيث امرك ولا يجدك حيث ايه حيث نهاك. او التقوى كما قال علي رضي الله عنه، عمودها اربعه: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. اربعه هي: خوف من الجليل الله عز وجل، عمل بالتنزيل القران، الرضا بالقليل لان رزق، والاستعداد ليوم الرحيل. نأتي لموضوع الحسد والحقد القائم على عدم الرضا بقسمة الله عز وجل. لو أيقن كل واحد منا أن الله عز وجل وهو في بطن أمه كتب له العمر والرزق، كتب لك العمر، كتب لنا الرزق، خلاص، فأعمارنا وأرزاقنا مكتوبة عند الله. وملك الموت لما يجي ياخذ الأرواح، يبقى أنت وأنا قضينا اخر لحظة لنا من حياتنا، ولا يجوز ان نمكث لحظة اخرى، لا يستخدمون ساعة ولا يستخرون. واخذنا اخر درهم يدخل، وجنيه ودولار دخل في حسابنا او في جيبنا، لان الله قدر لنا هذا المبلغ وقدر لنا هذه القيمة. اما ان الانسان يظن ان فلانا كان سببا في قطع رزقه، هذا كلام ليس كلام المؤمنين. قاطع الارزاق ليس البشر، لا، الإنسان يقطع رزقه لما يموت. يجي ملك الموت يأخذ روحه، يعمل توقف للحياة، وقفت الحياة، وقف الرزق، أغلق الباب بس. لكن غير كده لا، إنسان مفيش، إنسان سبحان الله يقطع رزق إنسان. حكاية إخواننا يقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، لا، هذا كلام من عند الناس. لا يقطع إنسان رزق إنسان، الذي يقطع رزقه هو أن الله عز وجل يأذن لفلان ما فلان معين أن ينزل عليه ملك الموت في اللحظة الفلانين ليقبض روحه، انتهت القضية. لا داعي لأن نلف وأن ندور، يجب أن نفهم الحقائق كما هي. فإذا أيقنت أن هذا المال الذي سوف يأتي إنما هو رزقي المكفول عند الله عن طريق اسباب العمل والاجتهاد، طبعا هذا لا يضاد هذا ولا يناكره، فهنا ياتي رزق الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده الله، لا في الوقت الذي تريده انت، وبالطريقه التي يريدها رب العباد، لا على الوجه الذي تريده انت. الكون لا يسير وفق هواك انت، ولو سار الكون وفق هوى الانسان ما صلح، لان الانسان قاصر، عقله محدود، لا يدرك ما وراء الاشياء. فدع المقادر تجري في اعينتها، ولا تبيتن الا خالي البالي، فبين غمضة عين وانتباهتها يود الله من. انا اريد ان اهمس في اذني وفي اذانكم ابناء المشاهدين والمشاهدات كلمة مهمة: الرضا بما قسم الله وبمواقع القدر هو اعلى درجات اليقين والايمان بالله. يعني ايه؟ يعني اعلم ان الله يختار لي دائما الافضل لي، لانه الا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. اذا كان الاب ولله المثل الاعلى بيختار لابنه احسن طبيب واحسن مدرسه وافضل جامعه وافضل زي وافضل سياره وافضل بيت، او ما كانش يستطيع يريد ان يعمل، والعمل بالنيات. طيب اذا كان هذا بين اب وابنه، مخلوق ومخلوق، فما بالنا بالرحمن الرحيم سبحانه الذي كتب على نفسه الرحمه واوجدنا في هذه الارض، وهو كما قال يحبهم ويحبونه، محبه الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب بالله عليه، يبقى كيف يعني بفعل الله بنا وكيف بكرم الله علينا؟ اذا العبد يجب ان يوقن بما عند الله. فانا لو ايقنت بما عند رب العباد سبحانه وتعالى تستريح نفسي، واعلم ان رزق الله كما قال الصالحون، اعلم ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كالة، لا، انما رزق الله اتي، انما رزق الله اتي لا محالة. خلاص اطرق انا الاسباب واعمل دراسات الجدوى خير وبركة، ثم يكون هذا كله وسيلة لاستجلاب الرزق، وليس الرزق سبحان الله هو الغاية المطلوبة، وانما هو ايضا وسيلة للعيش في هذه الحياة. لكن التكالب على الدنيا وجمعها من حلالها وحرامها، وندخل في الشبهات وندخل في كذب وشهادات زور عشان نحصل على اموال لا نتقي الله فيها، هذا المال سوف يكون وبالا علينا يوم القيامة. يعني سبحان الله يحاسب الانسان على صغير الامر وكبير، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. مش احنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ايه؟ عن اربع: عن شبابه فيما ابلاه، وعمره فيما افناه، وعن علمه ما صنع فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. جبته من حلال وانفقته في حلال، ده وسيلة للجنة. اتيت به من حلال وانفقته في حرام، يضرك. جبته من حرام وانفقته في حلال، يضرك. اتيت به من حرام وانفقته في حرام، هذا هو الضرر الاكبر. اذا هي المسألة ليس المال كما ترى انت، وليس المال كما تظن انت انك تجمعه بالطريقة الفلانية، لا، انت تطلق الاسباب، ولكن سوف يأتي رب العباد سبحانه وتعالى بما قسمه لك وبما كتبه لك في الازل، وبما سبحانه وتعالى يعني الله قدر ان ترزق المال ده في الوقت الفلاني، ترزق الشفاء في الوقت الفلاني، ترزق فك الكرب في الوقت الفلاني، هذا هو قضاء الله وقدره. فانت عندما ترى قصة قابيل وهابيل، ترى قصة ان الانسان الذي تمرد على على على ما اكرم الله به عبده الاخر بالتقوى والصلاح والاستقامة والرزق، فحقد عليه وحسده، فلما حقد عليه وحسده كانت اول قضية قتل في هذا الكون. نسأل الله ان يحقن دماء المسلمين ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.